هو مثل الفعل المبني للمجهول، ومعلوم بأن الفعل المبني للمجهول إذا كان يتأتى بمفعول واحد فإن المفعول ينوب عن الفاعل ويعطى حكما بمعنى يرتفع. أما إذا كان يتعدى إلى أكثر من شيء واحد فإن أحد المفاعل ينوب عن فاعل الباقي مطلق. هكذا مثلا إذا قلت المكرم أبوه، فإن أبوه يكون مرفوعا على من؟ على النيابة عن الفاعل. وهكذا أيضا المقرور كتابه، فإن كتابه يكون مرفوعا على أنه نائب فاعل، لأن المفعول يعمل عملا فعل مبني للمجهول. ما إذا كان يتعدى إلى الميت، فإن أحد المفعولين ينقطع على أكثر من نيابة وآخر يجب كما في مثال ذكرنا المعطى كفاءً يكتفي، معطى معطى من فعول يعمل عملا فعله هو مبني للمجهول، في ضمير تقديره هو نائب الفاعل وكذا مفعول ثاني. ولذلك وجب ثم قال هذه الناحية التي يختلف بها المفعول عن مساعد لا يمكنك أن يضاف إلى منصوبه، لا يجوز أن يضاف إلى مرفوعه، مساعد لا يجوز أن يضاف إلى مرفوعه. أما المفعول فإنه يجوز أن يضاف إلى ماذا؟ إلى مرفوعه. فمثلا المساعد الذي تقول فيه محمد مطرف أبوه خالد، مكرم أبوه خالد، وما لا يجوز أن تقول محمد مكرم الآب خالد، يعني لا يجوز أن تقول إلى مرفوعه بخلاف من المفعول فإنه يضاف إلى مرفوعه من قرار ذلك. حين تقول المكرم أبوه يجوز أن تضيف إليه وتقوله خالد بصيغة المكرم الأب، المكرم الأب، لأن الضمير هنا تنوب عنه الألف واللام عند الكبار، تقول مكرم الأب، المقروء الكتاب، المكرم الأب، المقروء الكتاب، وما أشبه ذلك، هذا من قوله، وقد يضاف إلى إشارة إلى اسم المفعول، إلى اسم المرتفع، نعم. أي باسم المرفوع من جهة المعنى، وأن مرفوعه رفع لأنه نائب فاعل، نائب فاعل لا بد أن يكون مرفوعا. إذا اختلف اسم الفاعل عن اسم المفعول في هذه الناحية، حيث أن اسم الفاعل يجوز بالرفع إلى مرفوع الفاعل، واسم المفعول يجوز بالرفع إلى مرفوع، ولكننا نلاحظ تغير صيغة المرفوع حيث يكون المرفوع مرفوع بالضمير المضاف إلى الضمير، لكن حين يضاف يحذف الضمير وتنوع الألف واللام. محمد المكرم أبوه، وعند الإضافة تكون مكرم الأب، مكرم الأب. محمد مقروء كتابه، يقول عند الإضافة مقروء كتابه. عمرو مهدوم بنيانه، عندما يقول تقول مهدوم البنيان، ما أشبه ذلك. وهذا معنى قوله وقد يضاف إلى اسم المرتفع معنى كمحمود لما قاضي في الوارع. أصل هذا التركيب محمود، محمودة مقاطب، محمودة مقاطب، وعند الإضافة صار محمود مقاطب. انتهى. إذا عرفنا بهذه الأبيات واحد أفرادك له في المسائل ما عرفنا الإسلام مما يتحقق المسائل أن المسائل يعمل مفردا ويعمل غير مفرد لكن بنفس الشروط التي تلقت في المفرد وأن إعماله ليس بواجب بل هو جائز وعندما يكون السائل بتحسين إلى أكثر من واحد يضاف إلى أحد مسائله وينصب باقي عندما يجاء بتابع بعد المسائل الذي أضيف إلى العمود يجوز في ذلك التابع إجهاد من جهة العرب مراعاة المحل أو مراعاة المقضي مراعاة اللفظي يكون فيها مشروط مراعاة المحل يكون فيها منصوبا أما المفاعل فهو الاسم المشترك الذي يدل على الحادث والذات التي وقع عليها الحدث المفعول يعمل عمل فعل لكن بالشروط التي سبق ذكرها مثل الفاعل لكن يختلف معناه وعمله عن اسم الفاعل أما معنى المفعول ما هو؟ معناه هو إزادة وقوع الحدث على الموصوف به خلاف الفاعل معناه شوف إزادة وقوع الحدث الصادر من الفاعل ومن ثم تسمى المفعول يعمل عملا فعل مبني للمجموع واسم الفاعل أنه عمل الفعل المبني للمعلوم من جهة المعلوم فائدة الفعل كذلك يختلف معهم الجهة العامل لأن الفاعل إذا عمل أنه ينقل عن مفعوله وحين مفعوله فإنه يرفع يرفع وإذا كان متعديا في مفعوله رفع أولا ونفض الثاني يكون متعديا إلى ثلاثة فيرفع واحد من الثلاثة ويرفع كما يختلف المفعول عن المفاعل في جهة أخرى وليأن المفعول يجوز أن تضيفه إلى معموله إلى مرفوعه يجوز أن تضيفه إلى مرفوعه بخلاف المفاعل لأنه لا يجوز أن تضاف إلى مرفوعه ويزيد بالمفعول وآخر هنا كما تقول هو كيفية الأعمال بالمفعول اسم المفعول فالطلبة بين Thank you.

دواء هو مصدر الذي يراد عند الإطلاق، والنوع الثاني المصدر مين أي الذي يوجد هو اسمه ثابت، والنوع الثالث مصدر صناعي وهو الذي لا في آخره ياء مشددة بعدها تاء مضمومة. أما هذا النوع فقد يكون مشتقاً ويكون مصدر صناعي، والمقصود منه الدلالة على مجموعة صفات وخصال، دلالة على مجموعة صفات وخصال، كما يقال مثلا الإنسانية. الإنسانية هذا نوع من صفات المفرد صناعة، هذه الذي ياء مشددة بعدها تاء مضمومة، وهو يدل على مجموعة خصال تصف بها من وصف بها الإنسانية الاشتراكية وما أشبه ذلك. وأما الميمي وهو المصدر له ميمي زائدة في أولين فهذا في آخره وله ذات تخصه، وقد عقد له المؤلف رحمه الله في الجملة الإسلامية كلاما يخصه. وأما الأول فهو المقصود هنا أي المسجد المقصود هنا. المصدر قد يكون من الفعل الثلاثي وقد يكون من الفعل غير الثلاثي، المراد غير الثلاثي الرباعي والخماسي والثلاثي. أما مصدر الفعل الثلاثي فتبنيته كثيرة جدا لا تكاد تعد، فبعضهم حاول أن يستقرئها فوجد منها ما يقارب منها المحدثة بها والمسلمين بها. وعلى كل حال تأديته كثيرة، وقد حاول علماء اللغة رحمهم الله تتبع أهميته من خلال دراستهم للنصوص اللغوية شعرا ونثرا، فخرجوا في روابط وقواعد تحاول من خلالها أن يقرب لطالب العلم هذا الشأن، أن يقرب له هذه المصادر وأن يضبطوها له في هذه الطوارئ. فما كان منها مندرجا في هذه الطوارئ التي نعرف عليها من خلال رحمه الله فإنه يسمى بالمصدر أو المصادر الحقيقية، وما كان من خارج عن هذه الطوارئ فإنه يسمى بمصادر جماعية. وأكثر مصادر الفعل الثلاثي سماعيا وقليل منها قياسا، وأما فعل غير ثلاثي فأكثر مصادر قياسا وقليل منها سماعيا. هذه القواعد التي أحصاها الناس وضبطوا بها المصدر الثلاثي أو الثلاث أيضا جهة الأشارة إليها في قول بعد قياس المصدر، قياس المصدر معدة بثلاثة عبارة. قبل أن نتطرق إلى كلام المؤلف نبدأ على قضية صار الخلاف فيها قديما قديما، وهي هل المصادر القياسية يدخل بها في كل ماده تندرج تحت ضابطها الضابط القياسي يؤخذ به ويعمل به في كل فعل يندرج تحت ضابطها. ثلاث طائفه من النحاس على راسها الامام الفراء والجني، الى ان المصادر قياسية يؤخذ بها في كل فعل ذم تحته سواء صنع في ذلك المصدر أم لا. وذهبت الجوانب وطائفة أخرى إلى أن المصادر القياسية لا يؤخذ بها إلا بعد أن تستقرئ كتب اللغة قوانينها في ذلك الفعل، فإن لم نجد له مصدرا ممنوعا استعملنا به قياسا، فإن وجدنا به مصدرا ممنوعا لم نستعمل به قياسا. وهذا القول يؤدي إلى إجهاض جميع الشهود التي قال بها العلماء الراشدون، يؤدي إلى إجهاض جميع الشهود، لأننا إذا كنا في حاجة اليوم إلى أن نستقرئ الكتب اللغوية القوانين للفعل الذي لم نجد له مصدرا، حتى إذا عين من وجود المصدر له أخذنا بالقياس، معنى ذلك أن هذه الجهود التي حصل من العلماء تصبح واضحة لا حيلة لها. ومن ثم فإن القول الأول الذي قال بالضراع يعنيك بالضراع فإنه يلقب لهذا العلم بأعظم لقب، وأعظم لقب هو أمير المؤمنين، إنه قال أنه أمير المؤمنين في اللغة المحلية، وكذلك من جني ونعرات من جني. وإن تنفع الأخذ بقول هذين العالمين الجليلين ومن شايعهما هو الأنسب وهو الأيسر والأسهل، وعرف فإن كل علم في درجة بضوابط المطار القيادية فإننا يمكن ان نستعمل له هذا المصدر القياسي، لا صنع فيه مصدر اخر ام لم يكن، ان صنع فيه مصدر اخر قلنا له ان يتبع له مصدر قياسي وسهل، ولنا الخيار في ان نستخدم اي مصدر، ولنا الخيار في ان نستخدم اي مصدر، ان شئنا نستخدمه في المصدر سماعي وهذا أحسن، ويجب أن تخدم المصدر القياسي ولا إنكار عليه. هذه إذن قضية من القضايا التي اختلف فيها علماء المسائل ولاحقا، والأولى بها هو الأنكار. بدأ المؤلف رحمه الله إذن في البيت الأول بأول مصدر قياسي المصدر هو فعل هذا الوزن وقياس كل فعل متعدي، سواء كان من ذلك فعل او من ذلك فعل، ولو ولم نقل او من ذلك لان هؤلاء لا يكون الا ذلك، لكل فعل متعدي وقياس المصدر هو لقي النبي ثالث متأكد كتاب متأكد في المنشور فابي معه يمنشور فابي يفعل فابي يفعل هذا متأكد، ما لم يكن الفعل لم يكن الفعل متأكد هذا لأنهم على فعل دل على شرمة وقياس الزيوت في العالم، لذلك مثل البنعة التي ينبغي الصناعة مثل نجرة ينبغي النجارة، إذن لا الوجه الأول أو الجهة الأول نظر في الجهة فأعلم وهو باب جلد باب رفع كصلاة كشاور وكشاور الوجه الثالث وخلاف الثاني في أرضية المصاب هي مخيط وأفعاله وهو مصدر خيار لكل فعل خلاف أصول العلم لكن هذا الإطلاق المعلم رحمه الله ليس على بابه لابد أن نقيده لا يدل على لمج ولا على معالجة ولا على تمثال ما حقق ذلك علماء هذا الشهر لا يمكنه إلا أن يقرره باب شيء ذلك على لون أو معالجة معنى دل على لون قياده الطيب الغالب فرحة دل على معالجة في فهذا يدل على معنى ثابت وقياس الطالبين هو الفعول بجد الشيء ليلة الوجود أو يبدو بجد الشيء يبدو طيب ثابت يبدو على هذه الثقية وهو وإذا هو الدعاء تعالى كائن أو مرض في الدنيا ألف وعام يتساءل سؤال يمكن سكان نشاط القول مشاهد فإن دل على تقلل على الاستقرار هي المنظر الوقت أرفع على مشاهد شوالا طاقة ووفاة فإن دل على جناع وإباء هي المنظر الوقت وأباء إباء شردة شراء فإن دل على سيدين دل على سيدين هي مصدر الوقت البعيد زمنا زميل رحل رحيم فإن دل على قول فهي مصدر الوقت البعيد أو فعل يكون صراحة صراحة أو صريح وكذلك لا أحد معين أو نبح مباح أو نبيح أو لبيت وساعد الذين مثل أعد له قعود في الصراط كغدا غدوا ما لم يكن مستجيبا أو فعلا لا تنفر وفعلا فعلا هو الذي يكون فعلا فقلت فعلا قال أو فعلا ما الذي يكون فعلا أن يكون فعلا فعلا فعلا قال فأولون أي أول من الشيء هو فعلا ومصدر الفعل التابع للجناح هذا هو الجناح التابع والثاني هو فعل اذا للطرف نقل له فقال لذا فعل اما فعل فانه يكون مصدر الفعل التابع او الفعل التابع للصوت قال فعل قال وشن سيرا وصوتا الفارس شام بعيد فإنه يكون مصدر قياده عن سبيل الله قال وعوده ماذا بقي لنا المعنيه اللازم المنصور واللازم المنصور إما بالشريان هذا ولا يكون لازم فعل المضموم العين له في مكان في مصدر وهما ورولة وتعالى ورولة وتعالى لكن إذا كان الوصف منه يأتي على وزن تعليم أن يكون القرون وفي المصدر تعليم لا يصدر سهولا لأن وإذا كان الوصف منه تعليم فقال المصدر وما أداء خالفات يقول تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا وافعالا وقعودا وتعالا لكن في عشر مصادر في عشر مصادر في عشر مصادر في عشر مصادر المصادر الصناعية كثيرة جدا وهي خاطئة إلا رابطة يدفتها ولا قاعدة محكومة وإنما المرجع فيها إلى الخوارج الشيء العربي الذي كل ما نطقت به العرب مصدرا فهو هذا باب مشروع باب نحن لا نخالفه معه وكل باب هو كتب احسن واجبا صف هذا مصدر تقف يصفر كتب ان اياك مصدر فان لازم فهذا له نوعان نوع يدعو فحق نوع فلا يدعو الصدق ومن مفاضل الثنائيه ايضا رضا الذي ونكبر دائما الاشتلال وقياده يكون عرابا لكن عرابا في كل واحد اذا قاعده المفاضل الثنائيه ولا في العدل ولا في الهيئة فهو يدل على حدث مجرد حدث مجرد فحين نقول الضرب القتل الخروج الأكل الشرب يدل على إحداث كلمة الضرب يدل على مجرد حدث من غير ارتباط الزمن الذي وقع فيه ولا بالمكان الذي وقع فيه ولا بالذات التي صدر منها ولا بالذات التي وقع عليها ولا بعدد ولا بهيئة وإنما هو مصدر حدث هذا هو المصدر هذا المصدر كما قال أنه على كل نوع صحيح لكن روحنا قبل الكلام على واحد وإلى واعي مصدر الأصل الأصل نوع ثاني مصدر مين مصدر مين نوع ثاني نوع ثاني نوع ثاني عندنا المصدر الأصلي وعندنا المصدر الميمي وعندنا المصدر الصناعي والكلام في هذا الباب على أي واحد من هذه الثلاثة على أي واحد المصدر الأصلي أما المصدر الصناعي فهو يكون من جانب ومن غير جانب وعلامته وختمه في ياء المشددين وفاء على مصدر الجن ياء المشددين وتاء من ماذا؟ الإنسانية البشرية وما إلى ذلك المصادر الصناعية استعمل اليوم وقبل اليوم إذا كلمة الإنسانية كلمة مصدر صناعي أما المصدر الميمي فلم يتكلم عن المؤلف الكتاب ولم عليه كتاب مسمى لاية الأفعال وهو مبتدأ من زائدة أوله المقدر والمخرج والمضرب وما إلى ذلك وأما المصدر الأصلي فهو ما عدا هذين الكتاب على الحاكمين المشرع. هذا المصدر قد يكون ذلك الثلاث، قد يكون مثال الرباعي، وقد يكون قياسيا، وقد يكون سماعيا، منه القياس ومنه السماع. طيب القياس ما هو ضابط القياس؟ ضابط القياس ما هو ضابط القياس؟ نعم يمكن ان نقول ذلك القياس. نعم هو الذي يوضع له قواعد تثبته، عنده قواعد تثبته حيثما كان. واما السماع فهو نعم هو الذي يشفر ولا يخاف عليه. سبق ان هناك مصادر قياسيا للثلاثي، كما ان هناك مصادر، لكن نبهنا هناك على ان احد النوعين اكثر من الثاني. فاي النوعين في ذلك؟ اي النوعين اكثر؟ السماعي اكثر من القياسي في باب الثلاثي. مصادر السماعي اكثر، لان المصادر القياسيه معدوده بأداة قليلة، وأما المصادر السماعية فهي كثيرة جدا، قد وصلت إلى ما يقارب منها كما يقارب منها هذه الآية. وأما المصادر القياسية فهي قليلة. فمن هذا في باب الفعل المتعدي، نهي باب المتعدي فعل، لكن في باب الفعل المتعدي فعل ومنها في باب فاعلة، كم ذكر نعم فاعل ذكر مصدر واحد وهو فاعل، لقيت عليه بعض الأخبار ومنها في باب فاعل على عن كم المسألة؟ بعض من يدل على الإنهاء أو التقلب أو خير أو صوت أو كائن، فإن دل على دائم حقيقة وعاد، وإن دل على سير فما خير، دل على بعيد طيب بعيد او بعيد دل على شخص مبعد، دل على بين دل على بين بقيته بعيد، ان دل على فرق فعال او فاعل، دل على فرق بقيته فعال او فاعل، ان دل على تقلب بقيته تقلب فعلان فعلان. كم هنا نفس حروف وفعالان وتعيين و من خمس مصادر في فعل الذي. اما فعل المضمون فعل المضمون فكم ذكر لكم قياس مدخلات فعولة فعولة وفعالة. طيب من هذا ماذا كان المؤلف في مجموع القياس كم ذكر؟ فعل وفعال ثم خمسة من خمسة فعالة فعالة فعولة فعلان وتعيد وفعال و ثمن إباء، ثمن يدل على إباء. طيب ثمن يدل على إباء من أي من فعال. طيب ثم ما ذكر له فعال مضمون كم عدد؟ كم عدد ما ذكر من ثلاثة؟ نعم عشرة من القرآن. إذا ما بقي من مصادر أكثر وأكثر وأضعف ذكر هنا في يده. فيظهر من ذلك أن المصادر الاجتماعية هي أكثر من المصادر في يده. ومع ذلك فإنه يجوز استخدام المصادر القياسية في كل ما اضطرد فيه. يجوز استخدام المصادر القياسية في كل ما اضطرد فيه وإن سمع له مصدر مخالف فيه. هذا هو القول الذي رشحه جماعة من علماء اللغة الفراء وابن الشني وغيرهما خلاف الزيدويه الذي يمنع استخدام المصادر القياسية مع وجود المصادر الجماعية. فإذا إذا ورد لماذا المصدر الجماعي فلك أن تستخدم المصدر القياسي ولك أن تستخدم المصدر الجماعي على أن تستخدم الجماعي حيث أن تستخدم المصدر القياسي. طيب والآن انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان المصادر القياسية لما فوق الثلاثي. لا يوجد في البناء بين الثلاثي والثلاثي. طيب بدأ رحمه الله كلامه على المصدر القياسي قابلا وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كفصيلة التقديم. بدأ بنوع من الرباعي وهو الرباعي القدسي مثل كعب عالم. هذا رباعي لمزيد القطعي بالعين تقيه المصدر كعالم بشرط ان يكون سالما ثاني من العله والكلام الثالث هو ان قياس المصدر هو التفعيل المقدس وكلم الله موسى تكليما وعرف تعريفا الى ذلك. ايضا الرباعي الذي يكون على وزن كعالى مصدره هو التفعيل بشرط تكون الان صحيحه وليست همزه بشرط ان تكون له صحيحه وليست همزه أما إذا كانت لامه معتلة فقياسه كانت لامه فعالة معتلة فقياسه التبعيلة مثل تقول في المريض تسكير ولما أنية وصلى تسكير وقال هذا المريض تسكير تسكير. ثم قال وأشمل إشمال من تجمل إشارة قوله وأشمل إلى مصدر الرباعي المزيد فيه ذهن القطع في الوجه المزيد فيه ذهن القطع في الوجه ذهن أشمل يشمل هي المصدر هو الإشمال بشرط أن يكون صحيحا من بعلم عليه لكن صنعه إلا شبهنا وقلنا صحيح العين أجمل إجمالا أكمل إكمالا أضرب إضرابا وما إلا ذلك أكرم إكراما لكن أنا قولي بإجمالا من تشمل مقال تعيد استعادة إجمالا من تشمل إجمالا تشمل انتقل بنا إلى نوع آخر وهو الذي يتفاسني تتعالى هذا ومال بزيادة التائي والتضعيف وتضعيف العين فقياس تفاعل هو تفاعلا أي بضم حمد وحظ تجمل تجمل وترفع ورفع وما إلى ذلك. ثم قال استعد استعادة دخل بنا إلى سداد استعادة سداد استعاد استعود. وهذا النوع الذي يكون على وزن على ويكون معتل العين فمصدره سيدخله نوع من التغيير في التخريج حيث ان حرف الشده في وسطه سينقلب الى حرف ثم يشرف تلك التصريفية، ثم يعوض عن الله في آخره. تعالى مثل الصوت هو له، ثم نقلت حركة الواو في حرف السكون الحمد الذي هو عين، قلبت الواو أجل، اجتمعت الألف المنقلبة عن الواو ألف الزائدة، وخذف أحدهما عند ابتداويه أسلوبه الألف الزائدة، وعند ذلك أسلوبه هو عن الواو. وهكذا في المصدر استعواذ مجرد حركة الحرف الواو في الحرف الزائد المتأخر، حرف الواو إلى الحرف الزائد المتأخر، وانقلبت الواو لماذا؟ لافتتاح الحرف فيما قضى ولتشريكها فيما مضى وفتح الحرف حالة الظاهرة. اجتمع ألف ألف كتاب مصدر استعاذة، ثم زيد الكتاب في آخر مصدر عوضا عن الألف مصدر مصدر استعاذة، وهذا ما نقول زائد استعاذة. ثم أقم إقامة، قلنا بأن مصدر أفعل والإفعال بشرط أن تكون العين صحيحة، فإن كانت العين في أفعل مستلزا فمصدر فيه نوع من تخيل الطريق على فراغ المتصف في عالم، حيث أن حرف الذي يلقى له حرف أنقر حركة والحرف الثاني والحرف ثم يطلب أليف ثم يطلب أليف ثم يمتاز بثالث زائد في المصدر عوضا عن الألف السوري مثل أقام، فمصدره إقامة وأصله إقوام لو كان إفعال، ولكن نقلت حركة الواو الحرف الثاني والحرف قبلها، ثم انقلبت ألف ثم حذفت وصار إقامة، ثم زيد زيد الكاء في آخر المصدر أي وضع الحرف في المصدر قائمة، هذا ما نقوله ثم أشار إلى أن هذه التاء في هذين النوعين المصدرين قوية على الإقامة لازم ولا تخرج وغالبا زدت لازم، هذه التاء لازمه في المصدرين في العالم ولا تكون قليلا، وقد حدثت مع الاضافه كما في قوله تعالى واقام الصلاه واقام الصلاه ثم قال ما يلي الاخيره مد وافتح مع تخريج التاء مما افتتح بهمز وسم اختصر، يشير بهذا إلى قاعدة مصدر الفعل أن يفتتح بهمزة الوسم، معلوم أن الفعل لا يكون إلا بهمزة الوسم، لا يمكن للمضارع أن يكون بهمزة الوسم، إذا الفعل الخماسي أو السداسي مفتتح بهمزة الوسم إذا أفتح بهمزة الوسم، القاعدة هي القاعدة هي الشرط ثم تمد الحرف الذي يلي الأخير شرط يكون عين الفعل مثاله مطرع قيام الفريق هو الحرف ذلك من طيب، ثم نجد ما يلي الأخير ما هو الذي يلي الأخير إظهار في الجليل وهكذا استخرج وسداسا قاعدة في الشرعين ومدوا ما قبل الأخير وقال في الأخير هذه قاعدة مصدر الأخير شيء القاعدة عبارة شيئين، الشيء الأول يخرج في الثاني، الشيء الثاني لن يكون هذا الحرف وما يلي الأخير مد وافتتاح مع كسر الذي يكون ثالث وثالث يفتح بماذا؟ بهمز وصلين اختصر كلمة تقول بالمصدر مصطفى اختصر شيء اختصر ثم يلي وضم ما يقع فيه من طريق السلام لنا. إذا كان الفعل على وزن تفاعل لا إيش تفاعل هذا هو مثل بقيات مصدره لا ضم الحرف الرابع منه حين تضم الحرف الرابع بما جديد فلم لم تضم رابعها فتقول تململ تململ تململ فعلا او فعلنا كل فعلنا ثم عاد بنا الى الضارب ضرب جاء ثم رجعت اليه من الرباعي هنا في هذه المره رباعي مجرد رباعي مجرد رباعي مثل السبب أفعل فعل أفعل وفعل الرباعي هنا الرباعي المشرف له مصدر مصدر أول لا مصدر ثاني فعل له لكن فعل له هو بقي في فعل تقول صرفها صرفت ايش الارهاب او صرفها الارهاب او صرفت تحرج تحرج احراج احرج تحرج الشيء دفعه صرفت الصبية صرفته الى احسن غذاء هذا معنى قوله فعلان او فعلانة لفعلانة واجعل مقيس ثاني له مصدران مصدر قياس هو فعلانة مصدر فقال هذا ايضا من الرباعي المزيد في حرف المزيد في الفاعل المعين هو فاعل الرباعي اذا كان على ابن فاعل له مصدران المصدر الأول هل بحال مصدر من مفاعل فاعل بحال والمفاعل تقول قاتل يقاتل قتالا قاتل هكذا في كل ما أشبه قاتل يقاتل قتالا مكاتبا وعارض يعارض شرارا ومعارضا وجاهل قال وغير ما مر السماع عاد له انتهى بهذا الشطر على فإن وردت مصادر أخرى مخالفة لهذه النواحي إنها تنتظر ولا تنتظر قياسا وردت مصادر مخالفة لهذه الأوزان الثابتة فصدرت مصادر سماعية ولا تندرج في القياس لا تندرج في القياس إنما تندرج في ذلك وغير ما مر السماع عادلة السماع لم يكن عديلا له ومساوي له ومن هذه المصادر التي وردت مخالفة للأوزان الثابتة فعال كتاب تعالى فقد قالوا كذب يكذب كذاب قال الله تعالى وكذب في آياته كذابا على من على يد الوقت وقت تدعيه دين وها هو المصدر هنا شاء مخالف قيل فيه كذاب وورد بالتكفير قيل فيه كذابا وايضا مصدر سماعي ومما ورد ايضا ايضا هذا نفسيا والقول الشاعر هذا نفسي بل وعلى نفسيا مع ان تفعل اذا كان معتلا لام فان نتيجه الطريق كفر الله ورد هنا على وزن التفعيل أهل الدين التفعيل على غير الإجابة لا نفسي ذلك ولا تنزيل فمعنى نفسي أن تتشد نزة وفية لأهل الدين إذا حقق به مهما طيب ورد أيضا مصدر شيقات مصدر الشيقات وهو مخالف لمادة فوعلة يعني مصدر فوعلة هو فوعلة فوعلة أو فوعلة حوقلة حوقلة فوعلة وورد هذا المصدر المخالف لشيقات ورد في قول الشاعر يا قوم قد حوقلت أو دنوت وشرب شيقال الرجال وشرب شيقال الرجال الموت ونادي على قومه أنه قد كبر سنه أو كاد يهرم وشرب الشيقال وأن يموت في الإنسان الشيء الثاني أو الشيقال في الورق الثاني في مادة الملائكيه ولما ورد ايضا في هذا الباب سنيلا سنيلا يوم الحب او الشاعر ثلاثه اشباب فحب حلاقه وحب سنيلا وحب هو القتل ثلاثه اشباب ثلاثه اشباب من الحب فحب علاقه وحب سنيلا وحب هو القتل وهو من تملق يتملق وتفعل يتفعل المصدر هو التفاعل وهذا يعتبر ايضا سماعي فاذا الذين مصادر السماعي في باب الفعل ما اشار في هذا الطيب الى نوعين من المصدر وعين مصدر يسميان بمصدر المرضى وبمصدر الهيئة نوع من المصابر الخارج والمصدر النافع المصدر نوع من الخارج والمصدر الهيئة ومعلوم بأن المصدر أصلي يدل على مجرد الحدث لا يدل على عدد ولا على هيئة ولكن هذا النوع من المصدر يدل على مرة شروط كما يدل على مئة شروط المصدر الذي يدل على المرة لا بد أن يقع فيه نوع من التغيير لا بد أن يقع فيه إذا أردت أن يدل المصدر على المرة عليك أن تغير في أمور الأمر الأول أن تحذف الزوائد الأمر الثاني يكون على وزن التعليم إذا أردت أن يدل المصدر على المرة بالإضافة إلى البلد الآخر فبدأ أن تغيره بأمور ثلاثة الأمر الأول شديد الزوائد الثاني الثالث مثلا أردت أن يدل الفروج على مصدر المرة إذا نشيك زوارد إذا حدث الورد شاهدت على الفعل تقول خرج ثم خدمت الفعل تقول خرج هكذا تقول خرجنا خرج يعني واحد خرجنا خرج واحد وهكذا أما إذا كان مصدر على وزن فعلي لا تحتاج إلى أن يزيد من فهو على وزن فعلي فليس عليك إلا أن تزيد فيه القتل هذا يحتاج إلى أن تزيد فيه سبب قتلت القتل أن هذا ليس فيه الزوائد وغير مخالف لوزن فعلي وهذا يقول الثلاثي إنما وحيد به ثلاثي إنما وحيد به ثلاثي لا يدل على المرأة هذا القياس المتقدم وغيرها مختار نصيب هذه الخيرات الثلاثة التي قبلها قربة خرجت خرجة دخلت دخلة وهذا كما قوله هو كان لمرة تشهد جلد. لكن قد نجد المصدر وجدناه قدما بتاء الثاني في لفظ وشتى يحمل على المصدر إذ رحمت رحمة أنا نجد واحدة رحمة واحدة يعني المصدر من البداية تأنيث كل الواحد الذي هو مصدر الواحد الذي تلازمه مصدر الثالث الذي تلازمه كل واحد الذي بذكر واحدة طيب من هذه الذكرية هذه الراجل والبلدالة والحرم الفجري من الذكرية إخراج الإسلام الذكرية فهو تأثير به على وجود الإعلان عليه لابد من الخيرات لابد من الخيرات مش من الجوازات يدل على هيئه مثل مثلا خرجت خير شهر في الخروج خرجت خير شهر دخلت بخلا أنا خرجت على هيئة معينة خرجت خير شفا وخورا دخلت بسنة الحيين وما أشبه ذلك الذي يعلم أن فتنة فليس فيه إشكال أما إذا أردت أن تأتي بمصدر الدال على المرة من فعل غير الولاد وهو رباعي كما نقال إلى تأتي به لأن تخدمه في الطريق تأتي به الطريق فيدل على مثلا قيل أردنا أن يدل على إخراج إكرام إكرام إكرام إكرام يعني إكرام الوحيد وأما الذي يدل على الهيئة فلا يستخرج مما هو الأولاد لا شهود لا يستخرج مما هو الأولاد إلا شهود ومن السبل في ذلك قالوا اختمرت المرأة في المرأة واختمر الرجل جنة إذا كنا بما لبس لماذا واختمرت المرأة بما لبس خمار اختمرت في المرأة وأتم الجنة هذا الشيء إذا مصدر الدال على المرأة يكون ثلاثي وفي غير ثلاثي من الذي يدل على الياء فلا يكون الا ثلاثي ولهذا اشار بقوله بغير الثلاثي الا المره اي المره تتاتى من مصدر غير الثلاثي لماذا؟ خالق شدة فيه، وشدة فيه هيئة، أما الهيئة فلا توجد شيء إلا لا شدة. فقد يقول قائل بماذا وبماذا نعرف المرة وبماذا نتوصل إلى المرة في غير الولادة؟ نقول نتوصل فيها بالنعم مثلا، فنقول مثلا انطلقت انطلاق الوقور، انطلاق الوقور او انطلاق الموقر، او مثلا اكرمت اكرام اكرمت اكرام السخي او اكرام الجواد، لابد ان يكون يدل على الحياه في باب غير التسويه المقاصد من عصر والاعجاز مصادر غير الاستهلاك واحفظها في يدي الملاحظ وضرب بعض المقابلين من الاستهلاك ويمشون مع غير داخل التشبيهيات فهو مصدر آعي. إذا أردنا التوصل إلى المصدر دال المرة فماذا نفعل؟ إذا أردنا التوصل إلى المصدر دال المرة لا بد أن نأتي فيه بثلاث خيار. الخيار الأول هو حذف الزوال، الثاني الثالث طيب إذا كان هذا المصدر مختلف بالذات ماذا نتوصل إلى المرة؟ نقيده بالوحدة بذكر الوحدة. طيب إذا أردنا أن نتوصل إلى صيغة هيئة المصدر فما هي الوسيلة؟ نفس الوسيلة التي تعملها في المرة لكن نفس الفاء فعلا. ما هو نوع الفعل الذي لا يمكن أن تصاغ منه الهيئة؟ ما هو نوع الفعل طيب وهو غير الثلاثي فعل غير الثلاثي لا تصاغ منه الهيئة إلا شبيها. الآن أشار الملك رحمه الله إلى كيفية صياغة اسم الفاعل واسم المفعول وأوزان الصفات المشتملة في الفاعل. إن عندنا في هذا الباب ثلاثة أمور. الأمر الأول الكلام على صيغة اسم الفاعل، والأمر الثاني الكلام على صيغة صفة المشبهة، والأمر الثالث الكلام على صيغة اسم المفعول. طيب والمؤلف رحمه الله يلاحظ في كلامه أنه يفرق بين الفاعل وبين الصفات المشبهة بها، بل ذكرها جملة واحدة، ولا بد من التنبيه على التفريق بين الفاعل وبين الصفات المشبهة. أما اسم الفاعل فهو اسم مشتق يدل على الحدث المجرد وفاعل، مشتقون يدلون على معنى مجرد الحادث وفاعل، وهو يدل على أمرين معا، يدل على وقوع الحدث ويدل على الصفة أو يدل على الذات التي فضلت على الذات التي اتصفت به. على الحديث مع المعنى المشغول ويدل كذلك على الدرس الذي فعلته اسم المشتق يدل على المعنى المشغول الحادي ويدل على فاعل ذلك معنى المشغول قولنا كاتب فهذه الصيغة تدل على الكتابة التي في المعنى المشغول الحادي وتدل كذلك على فاعل الكتابة أي على الذات التي فعل الكتابة كاتب وهكذا في قولك قائد وفي قولك خارج مقاتل ونشم الأدب اسم الفاعل يدل على أن الحدث قد وقع ولا يدل على أن صاحبه قد انتصف به انتصاف دائم إنما يدل على أن صاحبه انتصف به على وصل صدور منه الحدوث منه على حدث حدث منه وصدر منه حين تقول كاتب يدل على انه صدر منه الكتاب ضارب يدل على انه صدر منه صدر منه الضرب وهكذا بخلاف الصفات المشبهه فهي تدل على اتصاف صاحبها بها اتصاف دائم من الثلاث الماضي والحاضر والمستقبل وعلى أن صاحبها متصف بهذه الصفة اتصافا ثابتا لازما اتصافا ثابتا لازما له فحين نعبر بالصفة المشبهة مثلا ونقول فلان أبيض الوجه أسود الشعر فإن هذه الصفة تدل على أن صاحبها مرتبط بها لوصف إضافة دائما من الثلاث وتدل كذلك على من؟ على أن هذا الوصف ملازم على أن هذا الوصف إيش؟ ملازم لصاحبه لأن هذا البياض ملازم لأن ملازم لا ينفك عنه لا ينفك عنه ولا يصفر عنه تدل على الوصف وتدل على الذات وتدل على الدوام والاستمرار وتدل على الثبوت واللزوم ولها اربع دلالات الصفه المشبهه تدل على ايش على الحدث او الوقت وتدل على الذات التي اتصفت بهذا الحدث وتدل على الدوام هو الاستمرار كما تدل على الثبوت واللزوم محمد أسمه الشعر فهذه الصفة ملازمة له دائمة له عن من الثلاثة لا تنفك عنه وهذا هو الفرق بينها وبين الفاعل أن الفاعل لا يدل على الدوام والاستمرار لا يدل على الدوام والاستمرار ولا يدل على الثبوت واللزوم فحين نقول محمد كاتب لا يدل ذلك على أنه موصوف بالكتابة دائما ولا يدل على انه متصف بهذه الصفه في حقيقه من الثلاثه ومن ثم حين تريد للذات ان تصف باسم الفاعل لا بد ان يكون اسم الفاعل قد حدث وتشدد وكل ذات متصفه بصفه مشتهاه اذا اردت ان تصفها بالحدث المتشدد بالحدث المتشدد فإنك تصور الصفة المشبهة على وزن فاعل على وزن فاعل لذلك قال ابن مالك في كتابه الأفعال وفاعل صالح بالكل إن تصب الحدود الحوم لا جهد لا جادل جدا كما في قول الشاعر وما أنا من رزق وإن جل شافع وما أنا من رزق وإن جل شافع وأتى بجازع من جازعي جزاعه مع أن قياسه المشبهة من جزاعه هو جزاعه هذا هو فقط يصف المشبهة بصفة الفاعل المؤلف كما ذكرت في هذه الأبيات لم يقل فرقا بينهما وإنما أتى بالسياق الجميع بصيغ الفاعل وبصيغ المشبهة باسم الفاعل بدأ رحمه الله في أول بيت يتكلم على كيفية صياغة الفاعل من الثلاثي فقال تفاعلين من ثلاثة يكون كفعلا إذا أرسلت اسمه اسم فاعل من الفعل الثلاثي من الفعل الثلاثي الذي يكون كفعلا أي يكون على وزن فاعل فإنك تأتي به على وزن فاعل إذا أرسلت اسمه اسم فاعل ماذا؟ الفعل الثلاثي الذي يكون مفتوحا العين سواء كان ايش متعدين او متعدين تاتي به على اسم فاعل مثال متعدي كذب يكتب فاعل على اسم فاعل مثال لازم قاعد يقرا فاعل على اسم قاعد وهكذا فاعلين صور هاي صور من فاعل الفعل الثلاثي الذي يكون على اسم فعل صفر كفاعل اي صفر مثل هذه الصيغه التي هي صيغه فاعل سواء كان هنا لازم او كان مستعديا لان فعل مفتوح منهما هو لازم وما هو مستعد ومنه مثال غدا صبيا يغدوه فهو غاد أو غدا بالدال التي يبدو فهو غاد فإذا كان من غدا يبدو يكون لازم مستعدين غدا يبدو وإذا كان من غدا الصبية يغدوه يكون لازم مستعدين المغاد وهو قليل في فعلت وفاعل أما الثلاثي إذا كان على وزن فاعل أو على وزن فاعل فوزن فاعل يأتي منه قليلا يأتي منه قليلا معناه أنه ليس نقيصا فيه ومنه في باب فاعل حامض فهو حامض حامض اللبن فهو حامض ومنه في باب فاعل سلم الشيء فهو سالم وعلم الشيء يعلمه فهو عالم ها هو موجود ولكنه غير نقيص لذلك قال هو قاشر هو متعارف على من على اسم فاعل الذي هو على اسم فاعل فهذه الصيغه وهي اسم فاعل قليله في فاعل وقيل هي قليله في فاعل فاذا كان هذه الصيغه قليله في فاعل وفاعل فما هو قياس فاعل يا ترى اشار الى ذلك بقول ما هو قياس فاعل من فاعل اشار اليه بقوله يعني يقول وهو قليل في فاعل وهو لازم وفي فاعل اذا لم يكن متعديا مثل سلم فهو سالم اما اذا كان متعديا فهو كثير فيه وعلم يعلم فهو عالم طيب فاذا كان فاعلا لازما فما هو قياس اسم الفاعل منه قياس اسم الفاعل منه ياتي على صيغتين يأتي على ثلاث صيغ حقيقة على ثلاث صيغ صيغة الأولى فاعل ثانية فاعل ثالثة فاعل فاعل الذي إذا أرفع صيغة فاعل منه فإما أن يأتي على اسم فاعل وإما على اسم فاعل وإما على اسم فاعل والحقيقة أن هذه الصيغ ليست كفاعل وإنما هي صفات مشتهى كما فاعل له صيغة واحدة وهي فاعل ولا الصيغ كلها التي ذكرها المؤلف هي الاستدلال المشبه فاعل الذي متى يكون من فاعل أو متى يكون ومتى تكون صيغة مفاعل على المفاعل إذا كان دالا على أمر يطرأ ويزول إذا كان دال على أمر يقرب ويسول سريعا على أمر عارض الأعراض التي تقرب وتزول سريعا وتتجدد صيغة النصف على اسم فاعل على اسم فاعل مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل فاعل فهو فاعل لأنها مادة فرحة تدل على أمور طارئة التي تقرأ وتزول وتتشدد سريع، تقرأ وتزول سريع وتتشدد، فرح، حزن، جدل، نعم، كل هذا من الأمور التي تقرأ وتزول سريع. حزين فهو حزين، جليل فهو جليل، قانطة فهو قانطة، وكذلك ما أشبه شوية فهو وحفظ، الجهاز فاعل فاعلة لازم إذا كان يدل على الأمور الطارئة المتشددة التي تطرع وتزول سريع ليكون على المفتاح. أما صيغة فعلان فإنها تكون قياسا لفاعل لازم إذا كان دالا على خلو أو امتلاء، إذا كان دالا على الخلو أو امتلاء، دالا على الخلو، عطشا فهو عطشان، صبية فهو صبيان، عطشا فهو عطشان، صبية فهو صبيان، دالا على الامتلاء، شبع فهو شبعان، نعم، روية فهو ريان، ذكير فهو لم يشبه. أما الصيغة الثالثة وهي صيغة أفعل فتكون قياسا لفاعل لازم إذا كان دالا على عيب في الخلقة، دالا على عيب في الخلقة أو صفة في خلقة الإنسان أو شيء، ما يدل على عيب أو على صفة في خلقة الإنسان أو على حلية. مثال يدل على عيب في خلقة عاوية فهو أعور، عارش فهو أعرش، عامي فهو أعمى. ومثال ما كان دلنا على صفة في الإنسان، نعم، سودة فهو أسود، سودة فهو أسود. ومثال ما كان حلية في الإنسان كحلة فهو أكشر. هكذا أيضا نجد في الكتب المشتركة في باب العلاج تمر ثلاثة أو ثلاثة، الأول فاعل، الثاني أفعال، الثالث فاعل فيما دل على عرض يزول ويطرأ، يطرأ ويزول سريع ويتشدد. فعلان فيما دل على خلو أو امتلاء، أفعل فيما دل على خفة في خفة أو عيب أو شدة، وإلى ذلك أشار بالتوجيه. وأفعل القياس فاعل وأفعل على نحو أشير ونحو صبيان وحب أشير، أشير فهو من أشر، يأشر فهو أشير، أشر هو الكبرياء والبطر، وصبيان من صبي يصطبي معنى عطش، وأشهر من جاهر يشهر فهو أشهر، والأشهر هو الذي لا يدخل في أي وقت. نعم نعم طيب، والأعشر، الأعشر لا يدخل لي، إذا الأشهر يبدو الأعشر. طيب، هذه أوزان ثلاثة بالنسبة لفاعلة لازم، وهي أوزان لصفة المشدة وليس للفاعل. نقول اسم الفاعل ليس له إلا وزن واحد وهو فاعل، وفاعل صارف للصفة الفاعلة. طيب، ثم انتقل بنا إلى أوزان فاعل لازم فقال: